على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، من فضل الله على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. ومن ذلك هذا الموسم العظيم، شهر رمضان المبارك، الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار، جعله سببا لغفر الذنب، جعله سببا لستره والتجاوز عن الخطايا والمسامحة عن الآثام، سببا لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد جعل الله رمضان سببا لغفر الذنب وستر العيب والتجاوز عن الخطايا والمسامحة عن الآثام. الصيام أيها الإخوة الأكارم مر بمراحل عديدة واستقر على ما هو عليه الآن، لا حرج فيه ولا مشقة ولا صعوبة فيه ولا إرهاق، يعني كان بداية يلزم الإنسان أن يمسك يوما وليلة، يمسك عن الطعام والشراب والوقاع يوم وليلة، فخفف الله عن هذه الأمة وخفف عنا، فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. يعني كان في السابق إذا أذن المغرب تناول الإنسان ما قسم الله من إفطار إلى أذان العشاء، وإذا أذن العشاء لازمه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني يوم وليلة، هذا إذا لم ينم. وأما إذا نام ولو نام بعد المغرب بدقيقة أو دقيقتين لازمه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني، وهذا فيه مشقة وفيه عناء وفيه تعب، فخفف الله عنا وأنزل على المصطفى آية تتلى أحل لكم ليلة الصيام، كان ده المحذور، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث المقصود به الجماع ودواعيه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونونها ولا تصبرون، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ما هو الذي نبتغيه؟ هو الولد الصالح. إذا وقع الإنسان فإنه يريد ولدا صالحا إن شاء الله. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك، يعني كل أكل وشرب واستمتاع فيما أحل الله، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى الفجر الصادق، ثم أتم الصيام إلى الليل، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إذا اعتكف الإنسان لا يقرب أهله، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الوسط من رمضان، يعني العشر هذه، ثم اعتكف في الأخير في العشر الأخيرة من رمضان واعتكف بعده امهات المؤمنين في العشر الاواخر من رمضان. فدل على هنا ايها الاحباب على ان الانسان اذا اراد ان يعتكف فالاولى ان يكون يبتدئ اعتكافه من ليلة 21 الى ليلة العيد. فهذا الاعتكاف هو سنة، فهو ان يلزم الانسان المسجد طاعة لله عز وجل. لما عرفنا الان ايها الاحباب يعني وقت الصيام المحددة من طلوع الفجر الى مغيب الشمس، طيب لو اكل الانسان او شرب ما الحكم؟ نقول لو اكل او شرب متعمدا وهو غير معذور بمرض ولا سفر فقد اقترف اثما عظيما وذنبا كبيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وان صامه، يعني لو يصوم كل الايام ما قضت هذه المأساة يعني الزلة التي فعلها وما كفرت عن هذا الاثم الذي اقترفه، لم يقضيه صيام الدهر وإرصاله. اذا اكل او شرب ناسيا يعني جاء وهو عطشان فوجد الماء مثلا او دخل الحرم فوجد الماء فشرب كوبا ماء لانه عطشان ونسي الصيام، نقول صيامه صحيح من فضل الله عز وجل، صيامه صحيح فانما اطعمه الله وسقاه، فانما اطعمه الله وسقى من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقى. ففرق بين الاثنين، الاول شرب قلنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يقضيه صيام الدهر وان صامه، الثاني اكل او شرب لكن ناسي، نقول صيامه صحيح فيستمر على ما هو عليه ولا يحتاج الى قضاء، فليس آثما لانه ناسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي بأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب لو ان انسانا غير معذور بسفر ولا مرض وجامع جامع اهله جامع زوجته فما الحكم؟ نقول فسد الصيام، الصيام فسد وعليه القضاء ان يقضي بدلا عن ذلك اليوم، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة يعني كفارة الوقاع في رمضان. ما هي هذه الكفارة؟ هي عتق رقبة. والان قد يقول ما في احد ممكن اعتاقه، نقول اذا ما وجد الرقبة صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لأجل هذا الوقاع الذي حصل. إذا قال ما أستطيع لمرض أو لعذر من الأعذار الشرعية يقال أطعم 60 مسكينا عن هذا الوقاع. وقد جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، نفس إدارة الرجل قال هلكت وأهلكت يعني هلكت بنفسي وتسببت في اهلاك الحرمة زوجته. قال عليه الصلاة والسلام وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعتها جامع زوجته في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا ما استطيع. قال هل يمكن ان تطعم 60 مسكين؟ قال بعد كذلك ما فجلس. وأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق وهو الزنديل في التمر من الصدقات، فقال أين الرجل؟ قال أنا. قال عليه الصلاة والسلام خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر من بيتي؟ والله ما بين لابتيها، المدينة فيها حر شرقية وحر غربية والمدينة في الوسط، والله يا رسول ما بين لابتي أفقر من أهل بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، يعني ذهب إلى أهله ومعه هذا التمر ومعه هذا الخير. فدل على أن الإنسان يعني بالنسبة للكفارة إذا وقع الإنسان أهله في رمضان فعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة. ولما واذا كانت لا توجد فيطعم فيصوم شهرين متتابعين، فاذا كان لا يستطيع يطعم 60 مسكينا. والمرأة اذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل في الكفارة. مرة اخرى، المرأة اذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل في الكفارة، واما اذا كانت مكرهة، واما اذا كانت مجبرة، واما اذا كان رغم عنها، فنقول الصيام قد فسد بالجماع وتقضي ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وليس عليها كفارة. نختم هذه يعني العبارات او الاحكام، لو ان انسانا استمنى بيده، وهي ما يسمى بالعادة السرية، لو ان انسانا استمنى فانزل المني، نقول فسد الصيام وعليه القضاء. فسد الصيام مدام انزل او كرر النظر او داعب فانزل، ولو لم يجامع فسد الصيام وعليه قضاء ذلك اليوم. ونحرص ايها الاحباب على صيانة صيامنا من كل ما يعكر صفوة او يسيء اليه، سواء كان بالقول او بالفعل، بالقول بقول الزور، بقول الخنا، بالقول الذي لا ينبغي، او بالفعل بالتصرفات التي اشرنا الى بعضها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن شافه احد او شاتمه فليقل اني صائم، اي مترفع عن الثنايا، نائ عن النقائص، متلبس بهذه العبادة التي جعلها الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. قراءتنا المعتادة في مثل هذا الوقت أيها الأحباب هي في باب الرهن، والرهن لأجل التوفيق. لو أن إنسانا راهن ثم مات قبل أن يستلم ذلك الرهن، فيكون الأمر للورثة إن شاءوا أمضوا ذلك الرهن، وإن شاءوا ألغوه، وليس لهم أن يخصوا بعض الدائنين بالرهن دون غيرهم، لأنهم إذا خصوا بعضهم فمعناهم فضلوا أحدهم بدون مبرر، فلا بد أن يكونوا سواء. فنقرأ المسائل التي ذكرها المؤلف والمتعلقة بباب الرهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وليس لورثة راهن إقباضه أحد الدائنين دون بعض. لأنه إذا كان هناك رهن، نقول رهن مثلا ورشة في العزيزية، او محطة مثلا في الخارجية او كذا، فالورثة ليس من حقهم ان يعطوها احد الدائنين رهنا له دون البقية، لانهم اذا فعلوا ذلك فقد فضلوا بعض الدائنين بدون مبرر. فليس للورثة تفضيل بعض الدائنين، فانما يكونوا سواء في المعاملة. نعم. وليس لورثة راهن إقباضه أي الرهن، وتم غريم. يعني هنا عندنا ثلاثة من الدائنين أو أربعة، الورثة لما مات مورثهم أتوا إلى أحد الدائنين وقالوا لي بنعطيك هذا رهن، يقول بقية إذا أخذ الدائن هذا الرهن الدائنين البقين ما يتنهون شيء، بينما قد يقول مثلا الدين لا الرهن هذا لا يكفي، وإنما نوزعه عليهم بالقصص بالأقساط بالتساوي. نعم. وليس لورثة راهن إقباضه أي الرهن، لأن الرهن يثبت بالقبض، فليس للورثة أن يقبضوه احد الدائنين دون البعض الاخر. نعم. وتم غريم للميت لم يأذن فيه نصا. وتم غريم يعني دع لسانه. والغريم هذا ما أذن، ما أذن. قلنا هذا الورشة اللي عندنا في العزيزية أو المحطة اللي في الخلدية، فهذا المحطوة فلان قال له أنا وياه واحد، إذا بنأخذ سوا كل منا يأخذ حصته، ولا وليس تم غريم آخر ولم يأذن. أما إذا آذينا فالحق له فلا حرج أن نعطيه من أذن له فيه. نعم. لأنه تخصيص له برهن لم يلزم، وسواء مات يعني المدين أو صار مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم وعينا قيما عليه. نعم. وسواء مات أو جن ونحوه قبل الإذن أو بعده لبطلان الإذن بهما، ولراهن الرجوع في رهن أي فسخه. الراهن هو اللي قدم الرهن، له أن يرجع قبل القبض، لكن إذا قبض المرتهن الرهن فليس للراهن أن يرجع. إذا سلم الرهن للمرتهن أصبح لازما في حق الراهن، لكن جائز في حق المرتهن يقول لا أنا واثق فيك وما أريد رهن. فعندنا المرتهن من حقه أن يتنازل، والراهن من حقه أن يعدل قبل التسليم، وإذا سلم فقد ثبت وليس من حقه أن يعدل. نعم. ولراهن الرجوع في رهن أي فسخه قبله، قبل الإقباض، أما إذا قبض فليس له ذلك. أي قبل الإقباض ولو أذن الراهن فيه أي القبض بعدم لزوم الرهن إذن، وله التصرف فيه بما شاء، فإن تصرف بما ينقل الملك فيه ببيع أو هبة أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول لأنه ما أقبضه. نعم. أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء أقبض الثاني أو لا، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه، لأنه أصبح عند شخص آخر. نعم. وإن دبره ومعنى دبره قال أنت بعد وفاتي حر، جعله مدبر. نعم. وإن دبره أو كاتبه واستمر في دفع القروض أو في دفع الأقساط، فإنه إذا سدد الأقساط يعتبر حرا. نعم. وإن دبره أو كاتبه أو آجره أو زوج الأمة لم يبطل، لأنه لا يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته كاستخدامه، ويبطل ابنه أي الراهن في القبض بنحو إغماء، يعني إذا أغني عليه بطل الإذن أو أجر عليه لسفاح. نعم. أصبحت تصرفاته غير سليمة. نعم. بنحو إغماء وحجر لسفه وخرس. نعم. خرس أصبح ما يتكلم إلا إذا كانت إشارته معلومة أو كتب بيده، فإذا كانت إشارته معلومة أو كتب كتابة بخطه فإننا نأخذ بهذه الكتابة ونعمل بهذه الإشارة. الإشارة المعلومة والكتابة بخطه يؤخذ بهما بعد التأكد منهما. نعم. وليس له كتابة ولا إشارة مفهومة، فإن كانت له كتابة أو إشارة فكمتكلم، يعني بعض الآن اللي يتحدثون بالإشارة مجرد ما يشر بيده كذا أقول له ماذا يقول، يقول كذا وكذا، ماذا يقول، يقول كذا، فيعطي الكلام على ما هو عليه. يعني بعض الناس ما يتكلم ثم بعد ذلك نطلب منه بالكتابة، نعطيه ورقة وقلم ويكتب ما يريد، فتجده وصوغه صياغة محكمة، بعضهم ما يتكلم ولا يكتب لكن بالإشارة، فنحضر اثنين ممن يفهمون لغة الإشارة فيشيرون إليه ويشير إليهم، ثم بعد ذلك يعبرون عما دلت عليه هذه الإشارة ويمكن ضبطها. نعم. فإن كانت له كتابة أو إشارة مفهومة فكمتكلم، كأني شخص وكان لا يتكلم ولا يكتب ونريد أن نأخذ منه كلاما يعني إقراء، فما كان أمامنا إلا أن نستدعي من يفهم الإشارة، فجاءوا اثنين وعملوا له الإشارة ثم قالوا إنه يقول كذا وكذا، الاثنين دول يحتاجون إلى مزكي، أحضرنا من يزكيهم فتم تزكيتهم وقلنا إنه يعني عبر عن طريق الإشارة التي أوضحها فلان وفلان وقد تم تعديلهم من قبل فلان وفلان بما هو آت وهو كذا وكذا فيعمل بهذه الإشارة. نعم. وإن رهنه أي رب الدين ما أي عينا مالية بيده أي رب الدين أمانة أو مضمونة ولو كانت غصبا صح الرهن ولزم بمجرد عقده كهبة لأن استمرار القرض قبض وهي قد قبضه من قبل، لأن استمرار القبض قبض وهي قد سبق أن قبضه. نعم. لأن استمرار القبض قبض وإنما تغير الحكم قبل في طريق غصب قبل في طريق عرية، والآن لصاحبه طلب منه أن يكون رهنا لديه. نعم. وإنما تغير الحكم ويمكن تغيره مع استدامته القبض كوديعة جحدها مودع ثم بعد ذلك اعترف. نعم. كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم جحدها مودع اللي عنده يعني ليس المودع وإنما المودع الذي قام بحفظها. نعم. كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم أقر بها فصارت أمانة، الأول مضمونة والآن لما أقر بها صارت أمانة عنده. نعم. ثم أقر بها فصارت أمانة لإبقاء ربها لها عنده وصار مضمونا كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد وعلى وجه سوم أمانة وعلى وجه سوم أمانة لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعدي، لكن لو تعدى يعني تجاوز الحد الذي أذن له فيه فإنه يضمن، لا يضمن إذا تلف بدون تعدي، وأما إذا تلف بالتعدي فهو يضمن. نعم. لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعد ولا تفريق نعم. للإذن له في إمساكه رهنا ولم يتجدد منه فيه عدوانا ولزوال مقتضى الضمان وحدوث سبب يخالفه واستدامة قبض رهن من مرتهن أو من اتفق على أن يكون عنده، يعني الراهن قال لي الراهن يبقى عندي، المرتهن قال لا أبي عندي أنا، اختلفوا فناتي بواحد عدل غيره ويكون عنده فيبقى عنده أو عند الحاكم، إذا تنازعوا فالحاكم هو الذي يحل الإشكال. نعم. أو من اتفق عليه شرط لبقاء لزوم عقد للآية وهي فرهان مقبوضة فاشترطت الآية القبض. نعم. ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فصارت شرطا كابتداء الرهن نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله ما بقي في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة. يقول أخ فاضل: هل يجوز للمرأة أن تبدأ في الصيام قبل أن تغتسل بعد انتهاء دورتها الشهرية؟ نقول: هذا يحصل لكثير من الأخوات، ويحصل كذلك لبعض الرجال حينما يواقع أهله ثم بعد ذلك ينام قبل أن يغتسل ولا يستيقظ إلا قبيل الفجر، فإن تصحر طلع عليه الفجر وهو جمل، وإن اغتسل طلع عليه الفجر دون سحور، فيبدأ بالسحور أولا ثم بعد ذلك يغتسل. وكذلك المرأة إذا تأكدت من انقطاع الدم